عز وجل له. يقول ابن كثير: ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ يعني هل قاتلتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فكيف كان الحرب بينكم؟ قال: سجالا، يدال علينا وندال عليه. يعني أحيانا ليس المسلمين دائما في حال نصر نصر نصر، وإلا لبغوا وطغوا، لكن مرة ومرة، مرة ينتصرون ومرة يهزمون. قال: يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل، يعني في التاريخ الذي ثابت عندهم عن الرسل أنهم كذلك الرسل تبتلى، يعني يهزمون أحيانا ويغلبون، ثم تكون لها العاقبة، يعني النصر النهائي لهذا الدين والتمكين لأتباع هذا الدين. وقوله عز وجل: مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنتهم، كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وزلزلوا حتى يقول، وقوله: وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وتكون الشدة، وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها، ولهذا قال: ألا إن نصر الله قريب. وهذا هو الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته، فبعد أن اشتد الكرب جاء أمر لم يكن في الحسبان، فأرسل الله ريحا شديدة باردة فرقت هذا الجمع، فتفرقوا شذر مدر من غير حرب ولا قتال. إذن نصر الله قريب ولا ما هو قريب؟ قريب. فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يعني كم نازلات شديدة تنزل بالإنسان، بس عليه أن يثبت ويصبر. والآية الأخرى: فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى دليل على هذا، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فإن مع العسر يسرى، العلماء يقولون: الشيء المعرف هو نفسه، والشيء المنكر شيء آخر. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، يسرى نكرة والعسر معرف، فمعنى ذلك أن مع العسر يسرى، ولن يغلب عسر يسرين. فاليسر أكثر من العسر، اليسر أكثر من العسر. ونكتفي في هذا المجلس بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. سبعية، يعني قرأ بها السبع القراء، فإن القراءة المشهورة سبع، وفي قراءة عشر، وفي قراءة أربعة عشر، لكن لا يكون القرآن إلا قراءة سبعية متواترة مشهورة، فالقرآن كله مروي بالتواتر. وما جاء من القراءات إذا كانت صحيحة الإسناد وهي ليست متواترة فهي تفسير، تفسير القرآن. ابتلى الخلق بهذا الأمر الذي وقع فيه آدم لحكم عظيمة ظاهرة للعيان. ومنذ أن نزل آدم إلى الأرض وهو طائع لله عز وجل مخبت تائب، فنشأت ذريته على العبادة وعلى التوحيد. فمنذ أن تكونت أمة في الأرض فهي أمة واحدة، بمعنى أنها على الهدى وعلى التوحيد. وهذا البيان القرآني العظيم فيه رد للنظرية الزائفة التي يروجها الغرب وتروجها الدوائر الصهيونية العالمية وتأثر بها بعض المنحرفين الذين لا يصدقون بالوحي. وتلك النظرية هي النظرية المسمى نظرية التطور لداروين، والتي ملخصها أن البشر وأن الإنسان تطور من الحيوانات خلقا بعد خلق حتى وصل إلى القرد، ثم تطور من القرد إلى الإنسان. ولا شك أن هذه النظرية تكذيب لنص القرآن، فإن نص القرآن بين أن الله خلق آدم بيده وكرمه وشرفه وأسجد له الملائكة، بخلاف هذه النظرية الزائفة التي تزعم أن الإنسان تطور من الحيوانات خلقا بعد خلق حتى وصل إلى آخر التطور القرد، ثم انتقل من القرد إلى الإنسان. وهذه نظرية زائفة، ولأجل ذلك تلقفها اليهود وأشاعوها ونشروها لأجل تحطيم الأديان، لأنها معارضة للأديان التي تثبت أن الله خلق آدم. حتى الأديان المحرفة كاليهودية والنصرانية فبقي فيها أشياء صحيحة، ومن هذه الأشياء الصحيحة التي فيها ما جاء عن خلق آدم وأن الله سبحانه وتعالى خلقه، بخلاف هذه النظرية المنحرفة. ولكن كثيرا من أبناء العالم الإسلامي اليوم يظنون أن هذه النظرية نظرية صحيحة وأن الإنسان تطور، ولأجل ذلك يقولون دائما الحياة في تطور، الحياة في تطور، وهم يرمزون إلى هذا التطور الذي أشار إليه داروين، إن البشر تطوروا من حالة إلى حالة إلى حالة، فظنوا أن هذه حقيقة علمية ثابتة اكتشفها العلماء عن طريق البحث، وهذا مصادم لقول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة. وبمثل وكون الناس أمة واحدة على التوحيد ثبت عن جمع من الصحابة، من ذلك ما رواه ابن جرير عن ابن عباس قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. وهذا لا يمكن أن يأتي به ابن عباس من عند نفسه، لأنه من أمر الغيب، فله حكم الرفع. إذا تكلم الصحابي بشيء من أمر الغيب فله حكم الرفع، بمعنى أنه قد سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هذا الأمر يتعلق بشيء أخذ من الكتب السابقة ككتب بني إسرائيل، وكان الراوي من المعروف بالأخذ عن بعض كتب بني إسرائيل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح للناس أن يأخذوا أو أن يرووا أو أن يحدثوا عن بني إسرائيل، فقال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن هذا التحديث لا يوجب التصديق، وإنما يحدث عن أخبار بني إسرائيل ثم ننظر في الخبر ونزنه بموازين شريعتنا، فإن كانت شريعتنا شهدت له بالصدق صدقناه، وإن شهدت عليه بالكذب كذبناه، وإن لم يكن لا كذا ولا كذا توقفنا في أمره لأننا لا نعلم ذلك. فهذا ابن عباس يقول: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق. لكن لننظر في موضوع قابيل وهابيل، عندما قتل قابيل هابيل، هل كانوا في أثناء العشر القرون أم أنهم بعد 10 القرون؟ فإن كانوا على التوحيد فمعنى ذلك أن ما وقع من قابيل إنما وقع معصية، وهذه المعصية لا تنقض التوحيد، يعني قتل النفس التي حرم الله هي من الكبائر لكنها لا تنقض التوحيد، فعلى هذا لا يكون هناك معارضة بين قول ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فإن كانت معصية قابيل وقعت فيها فلا إشكال في ذلك أن هذه معصية، وابن عباس قال كلهم على التوحيد ولم يقل ولم يقع منهم عصيان، وإنما قال كلهم على التوحيد. وأما العصيان فإنه قد وقع من أبينا آدم ولكنه تاب وتاب الله عليه. الأمر الثاني، قد يرد أن هذه الأمة التي مع نوح عليه السلام ومضى عليها 10 قرون نحن لا نعلم أعمار الأمم السابقة، يعني لا نعلم كم عمر نوح، عمر آدم، عمر آدم لا نعلم كم هو، وأعمار بنيه لا نعلم، لكن الذي نعرفه أن السابقين أطول أعمارا من المتأخرين. فإذا كان نوح وهو يعتبر الجيل الثاني بعد آدم كان ما مكث في الدعوة أكثر من 1000 سنة أو 1000 سنة إلى 50 عاما، وبقية عمره مسكوت عنه، فنحن ما ندري 2000 سنة 3000 سنة ما ندري، لكن الشيء الثابت أن أصل الناس كان على التوحيد، وليس كما يقول أصحاب النظريات الزائفة أنهم كانوا على الأوثان ويعبدون الطوطم ويعبدون قوى الطبيعة ويعبدون الآباء ثم ترقوا إلى التوحيد، فهذا أيضا كلام باطل مثل نظرية التطور التي أثارها داروين، بل إن البشرية بدأت على التوحيد وفطرها الله على التوحيد وبقيت 10 قرون على التوحيد بين آدم ونوح، ثم حصل بينهم اختلاف، وهذا الاختلاف ذكر سببه في الأحاديث، وهي أنه مات بعض الصالحين فحزنوا عليهم فأرادوا تعظيمهم والتذكير بأعمالهم الصالحة، فأوحى إليهم الشيطان أن يصوروا صورهم وأن ينصبوها في مجالسهم وعلى قبورهم ليتذكر الناس أحوال هؤلاء الصالحين ويقلدونهم في العبادة، ثم بعد فترة تلطف لهم الشيطان وقال توسلوا بهم إلى الله عز وجل، فإنهم إنما ذكروا وضعوا صورهم لكي يتمسح بها ويتبرك بها ويتوسل بها إلى الله، فحدث الشرك في البشرية، فجاء نوح عليه السلام ليرد الناس إلى التوحيد ولينذرهم عن الشرك، فهذا معنى قول الله تبارك وتعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة وبالسعادة لمن آمن بالله عز وجل، ومنذرين من سوء الخاتمة والعقوبة في الدنيا والآخرة لمن حاد عن المنهج الحق. قال ابن عباس كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله، فإيش قراءة عبد الله؟ قراءة عبد الله، عبد الله المراد به عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من حفظة كتاب الله ومن القراء الكبار، وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أخذ القرآن منه، فقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد، يعني على عبد الله بن مسعود الهذلي، فعبد الله بن مسعود من أوائل الذين أسلموا ومن البدريين ومن المهاجرين المشهورين ومن القراء الكبار الحفاظ لكتاب الله تبارك وتعالى، ولكن بعض القراءات القرآن كله متواتر وفيه قراءات غير متواترة، فالقرآن الذي يتلى في المصاحف هذا معلوم متواتر أجمعت عليه الأمة وهو الذي يرويه جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، وهناك قراءات تصح سندا إلى القاري لكنها ليست متواترة، فهذه تكون تفسير، يكون فسرها لما قرأ الآية فسرها الصحابي فسمعها أحد الرواة فظن أنها قراءة وهي تفسير. فمن ذلك هذه الآية التي عندنا، القراءة الصحيحة المشهورة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، في قراءة لعبد الله بن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فيها لفظة اختلفوا، لكنها هذه ليست رواية قرآنية بمعنى أنها قرآن، وإنما هي تفسير، لأن هذه الرواية أو هذه القراءة هي من رواية ما رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وهنا يقول أحمد شاكر: وقراءة ابن مسعود بالزيادة فاختلفوا لا نراها مقصودا بها التلاوة، إنما هي فيما نرى والله أعلم على سبيل التفسير والبيان. إذن اتضح المقصود. ورواه الحاكم، وأيضا هذا الأثر عن ابن عباس، هذا الأثر عن ابن عباس كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، هذا رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. طيب، إذن وقال العوفي عن ابن عباس: كان الناس أمة واحدة، يقول كانوا كفارا، كانوا كفارا. إذن فهذا القول عن ابن عباس أنه المراد به بعد أن انحرفوا، وليس الكلام عن أول البشرية. فإن جعلنا الناس أمة واحدة فهم على عهد آدم، وإن جعلنا التفسير أنهم كانوا كفارا فالمراد به بعد آدم وبعد أن انحرف الناس، لأنه قد ثبت عندنا يقينا أن أول الخلق كانوا على التوحيد. ثم قال ابن كثير: والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى، يعني عن ابن عباس قولان: كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، والثاني كانوا كفارا. ثم يرجح ابن كثير القول الأول ويقول أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ولهذا قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمراد بالكتاب هنا هو ما ينزله الله عز وجل على أنبيائه من الوحي، فهو كتاب من الله، وبين وظيفة هذا الكتاب وهو ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فكل شيء اختلف فيه العباد فحكمه إلى الله في الكتاب، هذه وظيفة الكتاب بين البشر، أنه يحكم بين المتخالفين في العقائد في الأحكام في الأقوال في كل شيء، فكل شيء يختلف الناس فيه فحكمه يا أبا بكر إلى الله، حكمه في الكتاب. فلو اختلف الناس في أي قضية من القضايا فحكمها إلى الله. وهل هو موجود في الكتاب؟ كل شيء حكمه موجود في الكتاب؟ نعم، كل شيء حكمه موجود في الكتاب. طيب، لو قال لنا قائل، أخبروني مثلا عن مرض السرطان، أين هذا الكتاب؟ مثلا نقول ما معنى أنه يحكم بما اختلف به الناس؟ الحكم هو بيان الشيء، هل هذا حلال أو حرام أو مكروه أو مستحب أو مباح. هذا المراد. ليس المراد أن القرآن إذا اختلف فيه مسألة فيزيائية ولا كيميائية ولا في الزراعة ولا في الطب ولا في طبقات الأرض، هذا غير ذلك. نقول إذا هو في القرآن المراد حكم الأشياء، أي شيء يعرف إذا كان حكمه هذا حلال ولا حرام فحكمه بكتابه، لا يخرج من هذا الشيء. أي شيء على وجه بسيطة ما يمكن يمر على الناس شيء، لا من الأقال ولا من الأفعال ولا من الذوات، إلا وحكمه مبين في كتاب الله تبارك وتعالى، علمه بعلمه وجهله بجهله، لأن ضابط الأحكام موجود على أشياء تقاس على نظائرها. يعني الأهل لو جاءنا شراب أحمر ولا أصفر ولا أسود ولا ما رأيكم بهذا الشرح حلال حرام، ونحن لا نعلم كله كيف نبين. تصور أنه جاء شراب من عند الآن لأشخاص ما يعرفون هذا الشيء من أي شيء نصنع، وقيل ما لكم هذا الشرع، هل هو حلال حرام؟ أين وجد في كتاب الله تبارك وتعالى؟ قل يطبق على قواعد الشريعة المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل. أولا هذا يزيل العقل، إن كان وجدت هذا الشراب بذل الجاحة ولا فعل منه شكله أحمر أو أصفر نحن عليه من أن هذا الجاحة فهذا هذا الحكم الحكم الدعوة الخمر، والخمر سمي الخمر لأنه أمر العقل وغطى كل شيء من العقل ويغطي هو خمر. وهذا واحد فلو أنك بيجيزة على العلاقة ما بيجيزة لو كانوا عليها الشراب الماء أو الشراب الماء أو الشراب الرجيب أو نحن ذلك ما يغير لك هذا يغطي العقل ولا يغطي. إذن تبين لنا أنه لا يغطي، لكن أشياء الإنسان تسبب له من شديدة ويكون وعلا من عظيمة كالسم مثلا، هل حصل من قواعد السريعة الله الله الله هذا يضر الصحة أو الحظة؟ تبين لنا أحد السريعة أنه لا يضر ولا يخالف العقل ولا يخالف السم مثلا عند الأرجاء حتى نعلم ولا تحمل القواعد حتى القواعد كل الأحكام متوسطة جدا فهذا العقل وضعها في عز وجل وحمل الكتاب للحق ليحكم بين الناس الثاني إلا وهي العظمى والأذاتية كتاب وهي ما بين الناس الثاني ومن شرعه ومن المعمولات بيضا عيني مقصر